يقول البعض لا يجوز نشر كتاب إسكات الكل العلي رحمه الله لأن هذه العبارة تنفر الناس عن منهج السلف. والله إذا علمت أن عامي ممكن أن لا يتقبل هذا الكلام تبين له وتنصحه وترشده إلى ما جاءك تعالى من استعمال مثل هذه الألفاظ كقول الله تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تمثل له وتبين له أن هذه التسميات ما جاءت من عند الشيخ رحمه الله. أذكر له أيضا قول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. علم عليه الكتاب هذا إذا خشيت عليه ألا يفهم الأمرات وجوابها تستغل مثل هذا كي تدافع عن أهل الباطل وكي لا تحذر من القرضاوي وأمثاله الذين أفسدوا دين الله سبحانه.